على الماضي وجراحه. نندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا. عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته اللي شفته اشتقها من قبلك خيالي التقى

Thank you. Yeah.